الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي شفانا من مرض وأغنانا من فقر وقوانا من ضعف وعلمنا من جهل وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الجهاد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا عن بعض آيات الجهاد التي وردت في القرآن الكريم. والحديث الأول هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وذكرت في الخطبة الماضية أن القتال لا يكون ابتداء، أي أنك لا تذهب إلى ناس وتقاتلهم ليدخلوا في الإسلام، ولكن القتال يكون دفعا لباطل ودفعا عن الإسلام ودفعا لظلم، لأن الله تعالى حرم الاعتداء فقال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء أيضا هو كل من حاول أن يعطل البلاغ، وكل من حاول أن يكتم صوت الحق فلا بد أن يجاهد وأن يقاتل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليبلغ دعوة الله، فكل من حاول أن يكتم أو يمنع أو يحارب هذه الدعوة وجب قتاله، لكي لا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحارب إلا إذا وقع اعتداء عليه مباشرة. الاعتداء المباشر نعم، هناك اعتداءات أخرى: منع الدعوة، منع الدعاء، الصد عن سبيل الله، منع الحج، نشر الفساد في الأرض، كل ذلك يحتاج إلى جهاد في سبيل الله. لو انتشرت الرذيلة في الأرض، لو انتشر الفساد في الأرض، كل ذلك يحتاج إلى جهاد في سبيل الله. لكي لا نفهم أن النبي لم يكن يقاتل إلا إذا قام جيش واعتدى عليه، لا، الأمر واسع. فالنبي إذا رأى فسادا لابد أن يقاومه وأن يجاهده، وعلى تلك السنة يجب أن يسير المسلمون أيضا: مقاومة الفساد، مقاومة الظلم، مقاومة القهر، مقاومة الدعارة، الربا، كل هذا الفساد يحتاج أيضا إلى جهاد في سبيل الله ابتداء، أي أنك الذي تبدأ بالجهاد الأول تنذر وتحذر. إذا لم يستجب الطرف المفسد وجب جهاده ووجب قتاله إن استطعت إلى ذلك سبيل. فهنا يقول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لأن الزكاة حق المال، الزكاة من المال، لابد من إخراج الزكاة. إذا لم يخرج المسلمون الزكاة وجب حربهم. يعني هنا تبدأ الحرب، هنا ليس هناك اعتداء، يعني مجموعة من المسلمين قرروا عدم الصلاة، مجموعة من المسلمين قرروا عدم إيتاء الزكاة، وجب قتالهم كما مر علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي رواه أبو هريرة، عندما يقول أبو هريرة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ناس ارتدوا عن الإسلام، ولذلك يقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نبي مثل جميع الأنبياء السابقين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهناك ناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الإسلام. تركوا الإسلام بماذا؟ هل تركوا الصلاة؟ لا، كانوا يصلون وكانوا يصومون، ولكنهم منعوا الزكاة، قالوا لا نؤديها إلا إلى رسول الله ورسول الله قد مات. فجهز أبو بكر جيشا لقتالهم، فذهب إليه عمر بن الخطاب وقال له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك منهم فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر الصديق إن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، الله تعالى جعل في المال حقا هو الزكاة عليك. والله يحلف أبو بكر الصديق، والله لو منعوني عقالا، حبل مش جمل، حبل، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. لو منعوا حبل مش جمل كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وفعلا تم قتال هؤلاء، مع أنهم لم يعتدوا على المسلمين ولكنهم اعتدوا على حق الله تعالى. فالجهاد ليس مقيدا بأن تجلس ويأتي من يهجم عليك فتقوم بجهاده، لا، من منعك من أداء حقك يجاهد. من منع النبي صلى الله عليه وسلم من إبلاغ رسالات الله يجاهد. من نشر الفساد في الأرض لابد أن يجاهد. هذا لكي نفهم الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نحن نقرأ في كتاب الجهاد ونبدأ بفضائل الجهاد والمجاهدين وفضائل الشهداء. ودائما أيها الإخوة عندما نستمع إلى القرآن الكريم وعندما نستمع إلى الحديث الشريف استمع له بتدبر وإتقان، وقد تعلمنا هنا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، تعلمنا جميعا ذلك أننا عندما نقرأ الحديث لا نقرأه كما يقرأه الناس، يجب أن نقرأه كما هو كما جاء في الحديث. فالرجل يأتي في رمضان كما أقول هنا دائما ويخطب في الناس في آكل الربا، في الذي يغش في الميزان والبيع، في الذي يأكل مال اليتيم، في الذي يأكل الميراث، في الذي يأكل أموال الناس بالباطل، في كل ذلك ويقول لهم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فيظن جميع الجالسين أنهم المقصودون بهذا الكلام. النبي لم يقصد هؤلاء. النبي عندما يتكلم هناك في الكلام أشياء مهمة جدا في داخل أي حديث، والتي أسميها دائما المادة الفعالة في هذا العلاج. النبي يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لابد أن يكون مؤمنا بالله مؤديا حقوق الله واتقى الله حق تقاته. هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنب. واحد جاء أتى بمال من ربا وذهب ليؤدي فريضة الحج، زنت وتصدقت، يا ليتها ما زنت ويا ليتها ما تصدقت. مثل الغواني والراقصات التي يصنعن موائد الرحمن في رمضان، وعندما تأتي عمرة رمضان الراقصة الفلانية ذهبت إلى العمرة، والممثل الفلاني ذهب إلى العمرة، دعاية وإعلان، مال باطل أدى به شيئا صحيحا. لا، حتى القاعدة التي تعرفونها تقول ما بني على الباطل فهو باطل. الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، إلا طيبا. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهناك أشياء فعالة في أي حديث. من صام من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور، كلمة المبرور دي ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي قام على البر، قام على التقوى، قام على الأمانة، قام على الصدق. قواعد الإسلام لابد أن تنطلق منها لكي يقبل العمل. ليس أي عمل يقبل. كما يذهب واحد إلى المسجد ويغسل يديه ورجليه ويقوم ويقعد ويخرج من المسجد ويقولون له حرما جمعا، انتهت القصة. ماذا فعلت؟ من اتبعت؟ على أي شيء سرت؟ هل تعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وبغير ذلك لا توجد صلاة. لا صلاة إلا ما صلاها النبي، لا وضوء إلا ما توضأه النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما عندما نقرأ أي حديث كما سنقرأ الآن علينا أن ندقق في الألفاظ لكي لا نطلق أسماء على أشياء ليست هي، كما قال هذا النبي الكريم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. مثل موضوع الإصلاح، موضوع الشهيد، موضوع الجهاد، على من يطلق؟ على من يطلق؟ ومن الذي يسمى بذلك؟ فموضوع الأسماء مهم جدا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي الأعمال أفضل، أي العمل أفضل، أفضل إلى الله، ما هو أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الصحابة على ماذا يسألون. وأنا أقرأ بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 3/4 عمري للصحابة وأسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم أجد سؤالا واحدا يقول طب لو مش عملنا يحصل ايه. دايما لو عملنا، عايزين نعمل. واذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله زدنا، نريد اكثر، نريد اكثر، يريدون التقرب الى الله. اما نحن حالتنا غريبة، ولا اقول نحن انا وانتم، ولكن اقصد المتطرفين دينيا. يعني انظر الى الطائفة التي اخترتها لكم، أشد الناس تطرفا، أقصد تمسكا بما يسمى بالإسلام، وهم ليسوا على هذا الدين إطلاقا. إذا قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أول سؤال يسأله لك يقول طب لو واحد ما اغتسلش الجمعة بتاعته هتضيع. لو واحد لم يغتسل، دايما نبحث عن النفي، تصبح امرأته طالقا؟ لو ان انسانا لم يغتسل يكون كافرا؟ هو بيبحث عن لا يغتسل لا يغتسل لا يغتسل. النبي قال الحديث ولم يرد عليه احد ولم يسأله احد، كانوا هكذا مع النبي وقالوا سمعنا واطعنا. اما نحن على الفور يسألك، طب واحد ما عملش. كان النبي اذا قام الى الصلاة رفع يديه، واذا ركع رفع يديه. يسألك، طب لو واحد ما رفعش تكون الصلاة باطلة. دايما هم يبحثوا عن اللي ما يعملش. اما اصحاب رسول الله الذين كرمهم الله في التوراة والانجيل والقرآن، فكانوا يسألون عن زيادة العمل وليس عن نقصان، عن الزيادة. يقول يا رسول الله اي الاعمال افضل، ايه افضل الاعمال، ولم يسأل عن عمل صغير. دائما كانوا يسألون عن العوالي، يسألون عن الرفعة، يسألون عن أفضل الأعمال لكي يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآت المال على حبه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فالله تعالى لا يقبل إلا طيبا. فهنا الصحابي يسأل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، الإيمان بالله. والإيمان بالله هذا يحتاج منا إلى دروس أعتقد ذكرتها في بداية خطب القراءة، كتاب الإيمان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثقة فيه، عدم الإشراك به، الإيمان بالله. ملخص الإيمان بالله، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الإيمان بالله، لأننا في باب الجهاد، إذا أردنا أن نذكره في نصف سطر أو في سطر واحد، ما هو الإيمان بالله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان، أنه سامع مطيع لكل ما يصدر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامع مطيع، لا جدال ولا نقاش ولا شهز، هو المؤمن. أما أن تنام في بيتك والناس يصلون الفجر في المسجد وتقول أن إنك مؤمن، لا، النبي قال منافق. منافق، ميم نون ألف فيه قاف. والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما أن تقول إنك مؤمن وبمجرد أن يحدث لك أي شيء في الدنيا، تذهب إلى البنك وتأتي بقرض كله ربا، وإذا زاد المال مليما واحدا فهو ربا، المال كله أصبح حراما فهو ربا، إلا أن تتنازل عن هذا الربا ولا تتعامل به مليم. لو أن إنسانا جاء بقرض بنسبة ربع من 100% فهو ربا، مش 10% و15% كما يفعلون. لا، الصبر والتحمل والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول لك انا مؤمن، لا، الايمان شيء اخر. افضل لذلك هو افضل الاعمال، الايمان بالله. قال ثم ماذا؟ كان ممكن الصحابي السائل ياخذ الاجابه ويذهب، لا، هو يريد المزيد. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. المادة الفعالة في هذه الجملة كلمة في سبيل الله، مش احنا بنقرأ كلمة الجهاد كما نقرأ كلمة العمل. يقول لك يا اخي اعمل، مش اعمل. دائما في القرآن تجد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الله تعالى يتبع العمل بكلمة الصالح وليس أي عمل، وليس كل عمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. كلمة في سبيل الله دي هي التي تحدد الجهاد، وبناء عليها يتحدد الشهيد. من هو المجاهد؟ الشهيد هو الذي خرج في سبيل الله، خرج في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما سنرى في مجموعة من الأحاديث القادمة. هذا يسمى الشهيد. من هو المجاهد؟ الذي خرج لتكون كلمة الله هي العليا، خرج في سبيل، لم يخرج من أجل منصب، لم يخرج من أجل العلم، لم يخرج من أجل الوطن، لم يخرج من أجل الأرض، خرج في سبيل الله. ما اليهودي يخرج من أجل وطنه؟ جميع اليهود يؤمنون أن فلسطين هي أرضهم، بل هي في توراتهم أرض الميعاد، بلدهم أرضهم. هل المقتول من اليهود هناك شهيد؟ هو قتل من أجل الوطن ومن أجل العلم، من أجل العلم ومن أجل الوطن ومن أجل التراب. إذا خرجت من أجل العالم والوطن والتراب فأنت إلى هذا التراب. أما إذا خرجت بنفسك لإعادة شرع الله الذي ضاع، وتحكيم أحكام الله التي عطلت، ولإقامة سنة الله في أرضه، وقتلت، فأنت في سبيل الله، لأنك خرجت في سبيل الله. هناك من يخرج من أجل الكرسي، من أجل الوصول إلى مجلس الشعب أو مجلس الشورى، كما حدث السيارات التي كانت تنقل الناس، هذا ليس في سبيل الله، هذا من أجل الوصول إلى هدف محدد، وهو الوصول إلى الكراسي والمناصب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد في سبيل الله، لابد أن يكون في سبيل الله، خرج لإقامة شرع الله. أما أن ترى ناسا يقولون نريد دولة مدنية تحكمها امرأة، يحكمها مسيحي، يحكمها يهودي، كما سمعت البرادع بالأمس، وأنا لا أريد أن أتحدث في السياسة اليوم إطلاقا، يقول لما أتمنى في يوم من الأيام أن يحكمنا مسيحي، أو تحكمنا امرأة، أو يحكمنا دولة مدنية. إذا خرجت مع هؤلاء ومت فإلى جهنم وبئس المصير، لأنك لم تخرج في سبيل الله، لم تخرج لإقامة شرع الله. أنت والذي يدافع من اليهود سواء. أما من خرج لإقامة شرع الله وتحكيم الله وتحكيم القرآن الكريم فهذا موضوع آخر، وهو في سبيل الله، وقد قام ليقاوم الظلم، ومقاومة الظلم فرض على كل مسلم، ولكن إقامة الظلم لتأتي بالعدل، تقيم تذهب بالظلم لتأتي بالعدل، هذا هو. أما تذهب بالظلم وتأتي بالظلم فهذا هو الضلال البعيد. الجهاد في سبيل الله، قمت في سبيل الله. ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الحكم لا يكون إلا بما أراك الله، حكم بما أنزل الله. وهناك ثلاث آيات في سورة المائدة متتاليات، يقول الله تعالى في الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمشي تبع أهواء الناس. الجهاد يكون في سبيل الله، خرج من بيته في سبيل الله من أجل الله سبحانه، لا يبتغي مصلحة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مع أن هذا هاجر، وهذا ده أول حديث في صحيح البخاري، هذا هو الحديث الأول في صحيح البخاري أول واحد. هذا هاجر وهذا هاجر، لكن هذا هاجر يبتغي وجه الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ودي يقع عليه قول الله: ومن يخرج من بيته، شوف المادة الفعالة، مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الذي وقع، شوف، وقع أجره على الله، تدبر الكلمة، يعني أصبح حق عند الله، والذي حقه عند الله يضيع. وقع أجره على الله، خلاص أجر عند ربنا، هو يأتي يوم القيامة يطالب الله بحقه، لحق عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لن يتركه يطالب، بل سيعطيه حتى يرضى، فقد وقع أجره على الله. ليه؟ شوف القرآن سورة النساء: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ده واحد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها هيحصل شيء في الدنيا، أو امرأة ينكحها مع أنه مهاجر فهجرته إلى ما هاجر إليه، يأخذ وقع أجره على الدنيا يصيبها ولن يصيب منها شيئا، وامرأة ينكحها وإذا نكحها ستموت أو سيموت، أمر زائل. أما وقع أجره على الله مضمون، مضمون، يأتي يوم القيامة يرى كتابه وفيه هذا الخير: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الجهاد في سبيل الله، كان ممكن الصحابي يسكت، لا، قال: ثم ماذا؟ ما هو الذي بعد ذلك؟ إيه الأفضل تاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مبرور، مش حج وسفينة ورسم على الحيطة، لا، حج مبرور. مبرور جاءت من البر، من الخير، يعني هذا الحج جاء من الخير، المال حلال، سدد ما عليه، لم يأكل حق أحد، أدى الحقوق، أدى حق الله، ثم بعد ذلك من ماله الحلال ذهب لأداء الحج، وعندما ذهب إلى الحج أدى الشعائر كما أداها رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمه حج مبرور، مبرور يعني فيه بر، فيه خير. الحديث التالي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنتم عرفتم عبد الله بن مسعود، هذا رقم واحد في حفظ القرآن في هذه الأمة، وحفظ القرآن عندهم لا أقول يختلف عن حفظ القرآن عندنا، بل لا توجد علاقة أصلا بين الاثنين، لا توجد علاقة لإقامة مقارنة. حفظ القرآن كان عندهم حفظ ومحافظة، سمع وطاعة، عمل وإيمان، حفظ القرآن بجانب أنه يستظهر القرآن الكريم حفظا على قلبه. فهذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا من المجاهدين في سبيل الله، وسوف نلتقي به في عدة معارك أثناء كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ماذا سأله؟ واحد يسألك يقول لك: أنا بتروح علي نوم وما بعرفش أصلي، أنا كنت مسافر ما صليتش العصر، دايما ما صليتش، ما صمتش، ما حجتش، ما عملتش، دايما دي الأسئلة بتاعتنا. وخلي بالك دي مش أسئلتنا احنا كعام، احنا نعتبر عوام، لا، ده أسئلة الإخوة المتدينين. اللغة بتوع السلف والخلف والتلف والجرف اللي حيجي ان شاء الله من وراه، المصائب اللي حتيجي من وراه. فده يقول لك على طول، طب واحد ما عملش يا اخي، طب واحد ما صلاش يا اخي، انت تقول النبي عمل كذا. طب لو واحد ما عملش تفاقي ما فيش حاجة. يقول النبي نهى عن شرب الخمر، ويكتب لو واحد شرب حتى يقول شرب وزنى وسرق وقتل، مشكلة. فيقول عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ إيه أحب العمل إلى الله؟ مش أنا عايز أتقرب إلى الله، لا، يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال، بأكثر الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين، مش كانت على الناس، على المؤمنين كتابا موقوتا. ده انت يا اخي لو في ماتش كورة بتتفرج عليه والاذان بيقول الله اكبر وشيكابالا معاه الكورة، حد انك تتابع شيكابالا تشوف هيبصها لمين، ومش هتقوم تصلي. يعني شوف انت بتفضل مين على الله سبحانه وتعالى. الاذان بيقول لك الله اكبر، اول كلمه في الاذان الله اكبر. وليه ربنا عمل اول كلمه في الاذان الله اكبر؟ افهمها انت. يعني كل ما في يدك صغير، قم الى الاكبر سبحانه وتعالى. بقول الله اكبر وبكررها عشان يمكن ما سمعتش الاولانيه، يقول لك الله اكبر الله اكبر. طب يمكن ما سمعتش، يقول لك الله اكبر الله تاني، ويختمها في الاخر برضو الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. وانت ولا هان، لا حياة لمن تنادي، لا الله اكبر مش تكون انت تقوم، لا ده انت تكون قمت اصلا قبلها وتوضيت عشان تصلي جماعة. مش انت مؤمن؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي لوقتها، في وقتها. أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أنت مسافر وتمشي في أي بلد من البلاد وأذن العصر، ادخل إلى المسجد. والحمد لله المساجد في كل مكان منتشر، والحمد لله أننا مسلمون. إذا لم تجد مسجدا صل في الشارع، صل في الشارع. والمسلم دائما عنده هم الصلاة، خارج من البيت يتوضأ قبل أن يخرج، فربما تدركه الصلاة ولا يجد ماء يصلي، ودائما همه. يعني هو سيسافر بعد أسبوع، أين سأصلي الظهر، أين سأصلي العصر، حامل هم الصلاة لكي يحمل الله همك. لو انت حملت هم الصلاة، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، اما لما تكون في حاجة الله سبحانه وتعالى مع انها حاجتك وليست حاجة لله سبحانه وتعالى. الصلاة على وقتها. قال قلت ثم اي، ثم ماذا، ايه تاني؟ شوف الصحابي، مش يا رسول الله النبي قال لك الصلاة على وقتها، يقول لك الواحد بيكسل. دي لو انا بقرأ الحديث على واحد، الواحد بتروح عليه نومة، ليه؟ ما هو سهران قدام الدش لغاية الساعة 3:30، وقاعد يتابع الجزيرة على العربية على ليبيا على مش عارف مين، وقاعد شغال، وهنا فيلم وهنا مسرحية، وانت عارفين الوقت 10,000 قناة. فيجي قبل الفجر ينام. بعد ما ينام مش يقول لك والله مش بقدر اقوم اصلي الفجر، نام. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل بال الشيطان في اذنيه. خلي بالك، الشيطان جاء وتبول عمل اذنيه مبوله. هذا رجل بال الشيطان في اذنيه. أما المسلم قبل ما ينام صلى العشاء حامل هم الفجر، تلاقي ربنا حامل همك، تلاقي ما عندكش هم، كل الطرق ربنا بيفتحها لك، ما انت معاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما انت حامل هم، ده انت مصلي الفجر وحامل هم، مصلي العشاء وحامل هم الفجر، صليت الفجر حامل هم الظهر، مسافر حامل هم الصلاة كلها. ثق تماما ان ربنا هيحمل همومك عنك كلها. قلت ثم اي ايه تاني؟ قال بر الوالدين. طبعا بر الوالدين دي عايزه خطبه، فاسال الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. بر الوالدين تحدثنا عنه في كتاب الادب لعلكم تذكرون، ولكن ايضا جمع الله ذلك كله في سطر واحد في القرآن الكريم. بر الوالدين، الله تعالى يقول وإن جاهداك، لو أن أباك وأمك جاهداك يعني أجبراك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا هو الملخص. حتى لو دعواك إلى الشرك به، إلى الشرك يعني قال لك أكفر اشرك بالله، لم يقل لك الله تعالى اعتدي عليهما، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجمع الله ذلك كله أيضا في سطر في قوله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما انت خلاص انت نشأت عندهما، ابوك وامك انت نشأت عندهما، هيكبروا في السن هيبقوا عندك. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، يا الاثنين يا واحد. انت عارف الاب والام لما بكبروا في السن ممكن يأتوا بتصرفات اطفال، هذه سنة الله في خلق ارض للعمر. ممكن حتى الطفل يكون يتصرف تصرفات أعقل منهما، ولذلك قال الله تعالى لك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ واخفض لأبيك وأمك جناح الذل من الرحمة. هل أمرك الله أن تكون ذليلا؟ نعم، لأبيك وأمك أن تكون ذليلا. شوف الذل، الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أيبتغون عنده فإن العزة لله جميعا. الله تعالى أمرك مرتين فقط في القرآن الكريم أن تكون ذليلا، مرتين فقط، مع أن العزة للمؤمن. الله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلا في موضعين في القرآن الكريم، مكانين الله تعالى أمرك أن تكون ذليلا. المرة الأولى لأبيك وأمك واخفض لهما جناح الذل. إياك أن تنظر إلى قوتك، إياك أن ترفع صوتك على أبيك وأمك، اخفض صوتك، تأدب، تعلم معهما الأدب، لأنهما جنتك ونارك. هذه واحدة، الذلة في المكان الثاني ذلة المؤمن لأخيه المؤمن، المؤمن مع أخيه المؤمن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ترى المؤمن مع أخيه المؤمن كأنه ذليل لأنه أخوه المؤمن. فهذان هما الموضعان اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه. بر الوالدين. قلت ثم أي؟ عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أي، ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل، مش الجهاد، لا، الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود فحدثني بهن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني بهؤلاء ولو استزدته لزادني. لو قلت له ثم أي لزادني ثم أي، ونحن نقول ليته سأل واستزاده حتى نستفيد. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم بلدنا مصر من السوء، واجعل حكامها يحكمون بشريعتك وكتابك وسنة نبيك. اللهم احفظها من كل مكروه وسوء. اللهم عليك بالقذافي ومن عاونه، اللهم انتقم منه وخذه أخذ عزيز مقتدر جراء ما فعل بهؤلاء الناس. معلومة، ليبيا من أكثر الدول التي فيها ناس يحفظون القرآن الكريم، وهذا هو الخبر الغريب. طبعا أعرفه منذ فترة طويلة، هذا الشعب الليبي الذي أضعه هذا المجرم القومي الفاسد، أكثر هذا الشعب يحفظون القرآن الكريم. وأنتم تلاحظون عندما يتكلمون دائما يبدأون ببسم الله والحمد لله، ثم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكام الفسد الظلمة هم الذين يبعدون الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يعجل بهلاكه، وأن نقف في الأسبوع القادم بإذن الله وقد أخرجه الله تعالى من على نفس هؤلاء كما أكرمنا أيضا. أقم الصلاة.